Book 2 34 34 34 En el tren في القطار في القطار ¿Es este el tren que va a Berlín? هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ ¿Cuándo sale el tren? متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ ¿Cuándo llega el tren a Berlín? متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ Disculpe, ¿me deja pasar? اسمح لي, هل يمكن أن أمر؟ اسمح لي, هل يمكن أن أمر؟ Creo que este es mi asiento. أعتقد أن هذا مكاني. أعتقد أن هذا مكاني. Creo que usted está sentado en mi asiento. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. ¿Dónde está el coche cama? أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ El coche cama está al final del tren. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. ¿Y dónde está el vagón restaurante? Al principio. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. ¿Puedo dormir abajo? أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ ¿Puedo dormir en medio? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ ¿Puedo dormir arriba? أيمكنني أن أنام فوق؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ ¿Cuándo llegamos a la frontera? متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ ¿Cuánto dura el viaje a Berlín? كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ ¿Lleva el tren retraso? هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ ¿Tiene usted algo para leer? هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ ¿Se puede comprar algo para comer y beber aquí? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ ¿Podría usted despertarme a las 7 de la mañana, por favor? من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟